من أجل إقامة الصلاة، مما يدل على أهمية صلاة الجماعة. والمسألة الرابعة قوله وطائفة وجاه العدو، أي أن وجوههم حين ذاك والله أعلم إلى جهة الشرق، لأن العدو قدموا من الشرق، فدل على أن جيش المسلمين إن وصل يؤخر القتال إلى حين أداء الصلاة. المسألة الخامسة قوله فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، يدل على جواز مخالفة الإمام في الائتمام في صلاة الخوف. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى ركعة وهو قائم، الجيش أكمل الركعة وحده كل واحد بمفرده، ثم سلم كل واحد بمفرده. المسألة السادسة قوله وانصرفوا وجاه العدو، يدل على أن الطائفة الأخرى لا تأتي تصلي حتى تؤمن الطائفة، حتى تؤمن الطائفة التي أدت الصلاة مكان تلك الطائفة قبل أن تأتي مع النبي صلى الله عليه وسلم. والمسألة السابعة قوله جاءت الطائفة الأخرى فصلى به النبي صلى الله عليه وسلم الركعة التي بقيت أي له، فدل على جواز قيام الإمام وحده منتظرا الجماعة التي تقدم، وعليه فلا بأس بانتظار الإمام للداخل إلى المسجد ليدرك الركعة. والمسألة الرابعة قوله ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم، يدل على جواز مخالفة المأموم للإمام في صلاة الخوف، فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت جالسا وأولئك قاموا، وعليه فمن دخل مع الإمام العشاء والمأموم يريد أن يصلي المغرب فله أن يجلس حتى يأتي الإمام إلى التشهد، أخذا بمثل هذه الصفة، قياسا على هذه الصفة. والمسألة التاسعة قوله ثم سلم بهم، يدل على أن المسبوق في الصلاة يتابع إمامه حتى يسلم. قال متفق عليه واللفظ لمسلم. ثم ذكر بعد ذلك بيان لما أبهم في قوله عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر ابن مندى رحمه الله في كتاب المعرفة بين الرجل المبهم هناك هو أبوه. والله أعلم، صلى الله وسلم محمد وعلى صحبه أجمعين. وهذه الصفة ذكرها الله عز وجل في القرآن العظيم. في الصفة إن شاء الله نعرض عليكم مثلا بكرة صفة صلاة الخوف في مثل هذه الحالة، وأيضا في كل صفة سنعرض عليكم بقدر ما يمكن الرسم موضح جدا فيه حتى يكون إن شاء الله المعلومة واضحة.